هذه الخسائر التي سمعناها في خلال هذا الاسبوع. والامر لا ينبغي ان ينتهي عند هذا الحد. وانا اقرأ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلم اخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، لا يظلمه في عرض ولا في مال ولا في نفس، لا تحدث مظالم بين مسلم ومسلم ولا اعتداءات بين مسلم ومسلم على عرض او مال او نفس، ولا يسلمه، لا يتركه نهبة لعدو، وانما ينبغي عليه ان يحس باحاسيس اخوانه المسلمين في كل مكان. جرب المسلمون او وقع على المسلمين في عصرنا الذي نعيشه، عصر الامم المتحدة وحقوق الانسان، وقعت جرائم كثيرة على المسلمين، والمسلمون مشغولون. منهم من هو مشغول بمنصب ويريد ان يحقق لنفسه كسبا من خلال هذا المنصب، ومنهم من هو مشغول بمنزلة من المنازل او مركز من المراكز او مكانة يريد ان يتحصل عليها. وكأن حياتنا كمسلمين انتهت عند هذا الحد، الكل يشغل بذاته، ولا ينبغي علينا ان ننظر الى اخواننا المستضعفين المستذلين الذين يقع عليهم في كل يوم وفي كل ليلة مظالم من اعداء الاسلام. وقعت مظالم على المسلمين، وقلنا على المسلمين في البوسنة والهرسك وفي كوسوفا، قلنا ان اليوغوسلاف يأكلون الحمير وهم قوم ليس لهم عندنا وزن، لكنهم اساءوا الينا واساءوا الى مقدساتنا واساءوا الى اعراضنا فسكتنا. وقبلهم اليهود عليهم لعائم الله فترة، جاءوا في ارضنا واغتصبوا قطعة من ارضنا وانتهكوا مقدساتنا وحرماتنا وسكتنا. وايضا هؤلاء الذين يعتدون على المسلمين من اخواننا المسلمين في الشيشان، ثم يأتي كبيرهم ويقول: علينا ان نقف موقفا من هؤلاء الارهابيين، رمتني بدائها وانسلت. الذين يعتدون على الاعراب ليسوا ارهابيين، والذين يهدمون بيوت المسلمين ليسوا ارهابيين، والذين يغتصبون ارض المسلمين ليسوا ارهابيين. والمسلمون الذين يعتدى عليهم هم الذين يتهمون بهذه الاتهامات، ويسكت المسلمون حكاما ومحكومين يسكتون على هذا. ووجدت في هذا الحديث الذي قرأته وسمعتموه في صحيح البخاري سلوى نفسية: المسلم اخو المسلم، لا يظلمه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الشح، لو الحرص، حرصك على نفسك فقط. اتقوا الشح فان الشح اهلك من كان قبلكم، حملهم على ان سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. المسلمون مضطهدون في الشيشان، في كشمير، في الصومال، في السودان، في فلسطين، في لبنان، في البوسنة والهرسك، في كوسوفا. ماذا بقي للمسلمين بعد ذلك؟ ألم ينتبهوا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يسلمه، يعني لا يتركه نهبطا لعدو؟ قلنا إن اليوغوسلاف ليس لهم تمثيل في بلادنا، في بلاد المسلمين، أو ليس لهم وزن، لكن الروس لهم سفارات، لهم تمثيل في بلاد المسلمين. لماذا لا يضرب في وجوههم ويقال لهم ويؤتى بسفرائهم في كل بلد مسلم ويقال لهم؟ ما سبب هذا الاعتداء على اخواننا المسلمين؟ لماذا لا يقال لهم اخرجوا فانتم الذين تعتدون على المسلمين؟ لماذا لا نقف موقفا لله رب العالمين؟ صورة بشعة عجيبة جدا، يعتدي عليها، يغتصبها امام نسمع ومرأة العالم اجمع، ثم يقتلها ويحرقها. ثم عندما تكون هناك ردة على هذا الاعتداء يقول كبيرهم: لابد من وقف امام هؤلاء الارهابيين، انتم الذين صنعتم هذا الامر، لماذا لم تتركوهم في بلادهم يحكمون بكتاب ربهم ويزاولون حكمهم لانفسهم؟ دينهم يحكم عليهم الا يحكمهم ملحد فاجر او كافر ماجد، فلماذا لا تتركونهم وشأنهم؟ والامر موجود في كل بقعة من البقاع، في كشمير اعتداء على المسلمين، في الشيشان اعتداء على المسلمين. ارهابيون، انهم ارهابيون، ولانهم ارهابيون يقتلون ويعتدى على اعراضهم وتنتهك حرماتهم وتخرب وتهدم ديارهم، ثم تكون هناك موائد يلتقي عليها الذين قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر، الذين تحدث عنهم القرآن وهو يكشف وضعهم وحالهم. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون. كل يوم لقاءات يا عم، قمة بشكل معين وقمة بشكل اخر ولقاءات وتقبيل واحضان، مصيبة وكارثة. والحصيلة قتل وسفك دماء ومؤامرات على الاطهار واتهامات للمسلمين بما ليس فيهم. اسمعهم، واذكر حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا اطيل: نحن امة عرفنا اعداءنا وعرفنا كيف نحترم الآدمية حتى في الاعداء. في اثناء الحرب يمر الرسول صلى الله عليه وسلم في اثناء في احدى الغزوات فيرى امرأة مقتولة فيمسح عنها بوجهه ويقول: ما كانت هذه لتقتل. ده هم في الحرب، ده هم في الحرب، الحرب لا تميز بين محارب او غير محارب، ما كانت هذه لتقتل. اما هم عندما يعتدي علج فاجر من علوجهم على فتاة مسلمة يغتصبها اغتصابا ثم يقتلها ويذبحها. يقولون بعد ذلك المسلمون ارهابيون. يمر الرسول صلى الله عليه وسلم ويضع قانون من قوانين الحرب في آدمية، يقول صلوات الله وسلامه عليه لصحابته وهم متجهون للغزو، يقول لهم اغزوا باسم الله في سبيل الله، في سبيل الله مش في سبيل قطعة ارض ولا نهب ثروات ولا اخذ بطرول الشيشان والققاد والاستيلاء عليه، لا، اغزوا باسم الله في سبيل الله مش في سبيل دنيا، قاتلوا من كفر بالله. وبعدين اغزوا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا شيخا هرما، واذا وجدتم اناسا يعبدون الله في الصوامع فاتركوهم وما يعبدون الله عليه. ادي قانون الحرب عندنا، لا تقتلوا وليد طفل ولا امرأة ولا شيخا هرما. وهكذا وجدنا من قانون الحرب في الاسلام الآدمية في أبهى صورها والإنسانية في أثنى معانيها. ثم يقول صلوات الله وسلامه عليه إذا وجدتم أحدا وأنتم متجهون لقتال الأعداء، إذا وجدتموهم يفرون فاتركوهم، اتركوا يفر يهرب حتى يقولوا ما تقتلوش. أرأيتم إلى أسرى المسلمين الذين قتلوا على أيدي يهود في الحروب الطاحنة في سيناء وفي التي استمرت في فلسطين، كيف قتل اليهود ويقال لهم، يقال علينا نحن يقال علينا إننا إرهابيون، وهم الذين يأخذونهم ثم يضعونهم ثم يطيبون مدافعهم وأسلحتهم وهم أحياء ويتركونهم. هذه صورة. أيها الإخوة الأحباب، هذا هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو منهج أعداء الإسلام. فما هو المطلوب منا؟ المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، لا يسلمه لعدوه. لابد من وقفة امام هؤلاء الكفار، نقول لهم انتم الذين اعتديتم على ارض الاسلام، انتم الذين نهبتم ثروات المسلمين، انتم الذين احدثتم في الارض فتنا فستحاسبون عليها. ولنسمع قول الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. ولنسمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة. انا اكون ظالم او ممكن اكون ظالم عندما ارى اخي يقتل ثم اسكت ويكمم فمي، يكمم الفم و توثق الايدي والارجل ويقال لا تتحدثوا في هذا، وانما الامر امر دول في داخلها تتصرف كما تشاء. كان الامر يترك لو انهم يقتلون. لماذا لا يقال للبروتستانت الذين رأيناهم يحرقون لانهم ظلموا، لماذا لا يقال عنهم انهم ارهابيون؟ لان الدين غير الاسلام، ولان الفكرة غير فكر المسلمين، كله في اسبوع واحد حقائق مرة ينبغي ان يعيها المسلمون وان ينتبهوا، لان الامر خطير. فما يجرب في بلد من بلاد او في بقعة من البقاع لا يؤتمن ان يجرب في بلاد اخرى. ونحن من امثلتنا التي نعرفها اكلت يوم اكل الثور الابيض، اللهم احفظ بلاد المسلمين من الاعداء، اللهم احفظ بلاد المسلمين من الاعداء، اللهم احفظ بلاد المسلمين من السفهاء والجبناء. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، نحن أمة عرفنا من ديننا كيف نحترم الآدمية ونقيم لها وزنا ونعرف لها مكانة. أما أعداؤنا فلا يعرفون للآدمية مهما رفعوا من الرايات حقوق الإنسان ومهما رفعوا من الشعارات، لا يعرفون من الآدمية إلا ما يكون في صفهم وما يكون في جانبهم. والنداء الذي ننادي به الآن على المسلمين أن ينتبهوا، فإما أن ينتبهوا وأن يستيقظوا وأن يعوا ما يدور حولهم وما يدبر ضد إخوانهم المسلمين في كل مكان، وإما أن تكون الكارثة. فإذا ما انتهى الأعداء من بقعة من البقاع وأشعلوا فيها النيران وأفسدوا فيها، يتجهون إلى بقعة أخرى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصون ويحفظ ديار المسلمين من الفتن. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تحفظ بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ بلاد المسلمين في كل مكان من الفتن. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك باليهود وأعوانهم، اللهم عليك بالروس وأعوانهم. اللهم احص أعداء الإسلام عددا وأهلكهم بددا، ولا تبقي يا ربنا منهم احدا. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، واخرجنا من بينهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم انا نجعلك في نحور اعداء الاسلام يا رب العالمين، اللهم انا نجعلك في نحورهم، اللهم انا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في الشيشان وفي لبنان وفي فلسطين وفي السودان وفي كشمير وفي كل مكان. اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم بعنايتك ورعايتك يا رب العالمين. اللهم ارفع راية الاسلام مرة ثانية يا رب العالمين. اللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين ان تعيد للاسلام مجده، وان تعيد للمسلمين قوتهم ومكانتهم يا رب العالمين. اللهم انا نسألك ان تحفظ رئيس هذه البلاد، وان تصونه من بطانة الشر واهل الفساد، واحفظ كل ولاة امر المسلمين العاملين على رفع رايتك ونشر دينك في الارض يا رب العالمين. اللهم من ولي من امر هذه الامة شيئا فرفق بها فارفق به يا رب العالمين، ومن ولي من امر هذه الامة شيئا فشق عليها فاشقق عليه يا رب العالمين. اللهم خلص البلاد والعباد من الاعداء والسفهاء والبلهاء يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن صحابة رسول الله أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأقم الصلاة.